الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي الحديث السابق فائدة سلوكية أو الأدبية، وهو أنه لا ينبغي لإنسان، أو قبل ذلك قد يأتي على إنسان أثناء طلبه للعلم أمر يشغله عن العلم أو يصرفه عن مجالس العلم وسماعه، سماء العلم من الأمور الدنيوية. كما أصاب ذلك الصحابي الجليل عمران بن حسين رضي الله عنه، فقال في آخر الحديث وهو يحكي عن نفسه، عمران بن حسين يحكي عن نفسه، فقال: وأتاني آت. متى؟ أثناء حضوره في مجلس العلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أثناء طلبه للعلم مع هؤلاء الوفود من بني تميم وأهل اليمن. فقال: وأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها، أي أن هذه الناقة انفلتت أو انحلت عن عقالها وهربت. نعم. قال: فخرجت فإذا السراب ينقطع بيني وبينها. السراب معروف كسراب بكيعة يحسبه الظمآن ماء. السراب هو فتمرجنا، يظن الناظر أنه ماء. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي، أي أن عمران بن حسين تتبع أثر هذه الناقة لأجل أن يجدها ويرجعها إلى مكانها وعقالها، ولم يجدها. جاء في رواية وهي صحيحة أن عمران بن حسين ندم على فعله، حيث ترك مجلس العلم من أجل هذه الدنيا. ندم لماذا خرج من مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو يحكي لنا جميعا ما حصل له نصحا لنا جميعا أن لا يشغلنا أمر من أمور الدنيا عن العلم وعن الدعوة وعن التعاون. أين أنت يا فلان؟ ما حضرت المجلس؟ قال: عندي عمل في ذلك الوقت، أنا عندي شغل، أنا عندي كذا وكذا. أين يا فلان؟ ما رأيتك في التعاون مع إخوانك. والله يا أخي أنا عندي وعد مع الناس في تجارتي. وهكذا الدنيا قد يأتي يشغل الإنسان عن الفاضل، يذهب arada amran mafdulan wa yatruk amran fadilan. Fahada as-sahabil jalil Imran ibn Husain yahki lana. Bal kam min talib ilm taraka talab al-ilmi wad-da'wa itlaqan wa huwa mashghulun bid-dunya. Imma yaftah mahallan aw dukkanan lit-tijara. Laqad kana fi amrin fadil. Laqad kana rafi'a asy-sya'n 'inda an kana taliban lil-'ilm. فأصبح دنيء الشأن ذليل الشأن بسبب أنه ترك العلم والدعوة من أجل الدنيا. فهذا عمران بن حسين ندم ندما رضي الله عنه فحكى لنا ما حصل له من هذه القصة نصحا لنا رضي الله تعالى عنه. هذا ما أحب ذكره ما يتعلق بالحديث السابق. فقال العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي النجدي رحمه الله تعالى وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه وهو محمد بن جبير بن مطعم عن جده وهو جد جبير من جبير بن مطعم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي والأعرابي هو من سكن البادية Al-A'rabi huwa man sakana al-badiyah wa dhidduhu al-hadari. Al-hadari man sakana al-hadirah. Al-badiyah badi yani sahra padang pasir. هذا البادي والساكن فيها يسمى أعرابيا أو بدويا وأما الحضري هو من سكن في قرية مع الناس يختلط مع الناس نعم هذا يسمى الحضري والغالب على البدوي أو الأعرابي الجهل والجفاء الغالب على البدوي أو الأعرابي الجهل والجفاء جفاء القلب وقساوة اللسان نعم هذا الغالب عليهم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس معنى جهدت الأنفس يعني ضعفت أصبحت الأنفس ضعيفة وضاعت العيال العيال الزوجة والأولاد ونهكت الأموال أي هلكت الأموال من الغنم والإبل وغير ذلك أموالهم كانت ماذا؟ الإبل والغنم هذه هي أموال الأعراب نعم وهلكت الأنعام فاستسقي الله لنا فإنا لا نستشفع بك فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول هذا استفهام إنكاري أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. هذا الحديث فيه أن هذا الأعرابي اشتكى أن أموالهم نهكت وهلكت الأنعام وضاعت العيال بسبب ماذا؟ بسبب تأخر نزول المطر، بسبب تأخر نزول المطر. نعم. فأراد هذا البدوي الأعرابي أن يستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يطلب الدعاء. استشفاع هنا أراد به طلب الدعاء، أن يدعو له ولمن معه الذين أصابهم القحط، وهو تأخر نزول المطر. وقال في طلبه الدعاء من رسول الله: يا رسول الله، قال: فإنا نستشفع بك على الله، نطلب منك الشفاعة والدعاء على الله. هنا حق ليس فيه أمر مستنكر، ولكن قال بعد ذلك هذا الأعرابي: ونستشفع بالله عليك. هنا الخطأ، ونستشفع بالله عليك، أي نطلب الشفاعة والدعاء من الله عليك أنت يا رسول الله. كأن الرسول له شيء من التصرف في الكون، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر أن ينزل المطر، فهذا فيه تنقص لله سبحانه وتعالى، فيه عدم تعظيم وتقدير الله حق قدره. نعم. نكتفي بهذا القدر، نواصل إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله تعالى.